جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أنا شاب مصاب بمرض أجاركم الله وخروج الغازات باستمرار أثناء الصلاة، وقد قلمت بسبب هذا المرض من أداء السنن الرواتب، كما أن الفروض التي أؤديها يراودني شك في الطهارة فيها، أرجو إفادتني ماذا أعمل فيها جزاكم الله. لا عليك يا أخي، لا عليك، صل النوافل وصل الله الجميل، صل صل هذه وما صل الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها، أنت معذور من عقادات أو غول سويس نائم أو وقع مع استحارة نائم، صل كل صلاة على حسب حالك، لكن لا تتوضأ إلا بحلول، إذا دخلت الظهر يتوضأ ويصل الظهر وراتبها والنوافل التي يريد ذكر القرآن، وإذا استمر إلى دخول وقت العصر. فإذا جاء وقت العصر وقال له شيء يتوضأ عن ثاني العصر، ولا يزال يصلي العصر ويصلي قبلها ما تيسر وسبب يد الله إلى غروب الشمس وعلى طهر، إلى رأت سنة توضأ المغرب وصلى بأصحاب المغرب وصلى النوافل وهكذا العشر، سواء كان غازات أو قول أو غير ذلك من يحفظ الإنسان لا يضره، أن تتقوا الله ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عجم دائما قصر الضعيف بكل صلاة، فإذا دخل وقت وتوضأ يصلي النهار والفرائض جميعا والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.